الذنوب والمعاصي من الشرك الأصغر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأقول لا يقال إن الذنوب والمعاصي هذا هكذا على الإطلاق من الشرك الأصغر، لا أعلم هذا من قول السلف، ولكن يقال هناك من الذنوب والمعاصي ما هو من الشرك الأصغر والتي جاء النص عليها، نحو الرياء والحلف بغير الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود وغيره: من حلف بغير الله فقد أشرك. بين العلماء أن هذا من الشرك الأصغر. ونحو إرادة العبد الدنيا بعمله، وما شكل ذلك من الأمور التي عدها العلماء من الشرك الأصغر، وهي من جملة الذنوب والمعاصي. نعم. ولذلك قال بعض أهل العلم إن جنس الشرك الأصغر أعظم من الكبائر العملية، يعني نحو الزنا وشرب الخمر والربا، إن الشرك الأصغر لأنه من الشرك، الشرك ذنب عظيم، سواء كان أكبر أو أصغر، فهذا أعظم من الكبائر العملية. هذا يدل على التفرقة بين بقية الذنوب والشرك الأصغر. كل سائل هل يصح هذا القسم: أقسم بالله يسمعني ويراني؟ والإشكال في ذلك أن غير الله يسمع ويرى المقسم حين قسم. يرى المقسم. المقسم. نعم. والذي يقسم بهذا في الغالب يعني يقصد الصفة التي اختص الله بها، وأنه سبحانه يسمع العبد في كل مكان، ومهما خفت صوته كذلك يراه في كل مكان، ولو كان تحت قاع البحر. ويقسم بصفة من صفات الله التي اختص بها، يقصد مطلق السمع والبصر الذي يوصف به العبد أيضا. فلذلك إن كان ينوي هذا، يعني ينوي صفة الله هي السمع وصفة البصر، هذا يصح، لأنه يجوز الحلف بصفات الله عز وجل أو القسم به. نعم. يقول السائل: أيهما أشد خطرا على الإسلام والمسلمين، العلمانيون أم أصحاب البدع؟ والله في كل خطر، وكلهم أصحاب أهواء، ويعني قد يعني ولج بعض أصحاب البدع خاصة من حزب الإخوان المسلمين الحزبيين في منهج العلمانيين، وصار لا فرق بينهم، بل إن شبهات العلمانيين التي يعني يحتجون بها على فصل أحكام الدين، أحكام الشريعة عن الحكم في الدولة، يأخذونها في الغالب من أهل الأهواء، من المعتزلة وأشكالهم من حزب الإخوان المسلمين في زماننا. وهناك بدعة خبيثة نص عليها رموز حزب الإخوان المسلمين وتوالوا عليها، ومنهم الأحياء الآن، ومنهم من كان يرشح نفسه لرئاسة مصر في الآونة الأخيرة، وهي ما قالوه في التفرقة بين السنة التشريعية والسنة التي هم اعتبروها ليست تشريعية، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسن سننا نعم هي من الشرع، ويفتي في أشياء ويحكم بها على حسب العادة وعلى حسب البيئة، ولا تعد شرعا يعمل به إلى يوم القيامة. فأسقطوا أغلب أحكام النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الدعوة الخبيثة أن هذا الحكم ليس من الشرع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم به تبعا للعادة والمصلحة في ذاك الوقت فقط. هذه الشبهة ذكرها أغلب رموز الإخوان المسلمين في عدة كتب لهم، وأخذها منهم العلمانيون. فكلهم أصحاب أهواء، ويخدم بعضهم بعضا في الطعن في هذا الدين. نعم. قل سائل، لو توضح لنا كيف تخرج زكاة الفردي وقول الذهب؟ إذا بلغ الحلي النصاب، وهو ما يقدر بخمسة وثمانين جراما على قول البعض من الذهب، وذهب البعض الآخر ومنهم الإمام ابن باز رحمه الله وكذلك هذا قول اللجنة الدائمة، إلى أن نصاب الذهب حوالي 91 جراما من الذهب. فإذا بلغ هذا النصاب ومر عليه حول هجري كامل، يخرج أو تخرج المرأة من هذا الحلي 2.5% نقدا، وإن لم يكن عندها نقد لها أن تبيع منه حتى تخرج الزكاة. نعم. رحمك الله. افتح الباب. هو السائل، هل يجب على الإنسان أن يفعل العقيقة إذا لم يفعل له أبوه ذلك عند ولادته؟ لا، لا يجب، وإنما يستحب له إن كان مستطيعا، لما صح من أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، وهذا صححه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. نعم. يقول السائل، وكان هذا بعد البعثة، عق عن نفسه بعد البعثة. هل يجوز للزوجين أن يمدح بعضهما بعضا؟ وما ذلك؟ وإن وجدت زوجة تمدحك فهذا يعني خير كبير، فعض من نواجز عليه. ليس هناك ضوابط، هي تمدحك، إن مدحتك يكون لا نحتاج إلى ضوابط. لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكفرنا العشير، يكسرنا اللعن ويكفرنا العشير. يقول السائل، إذا مدح الإنسان شخصا هل يجوز من أرمي في وجهه ترابا بدون تحذير من فعله؟ أنا ما يقول هذا تبع لحديث احصوا في وجوه مداحين التراب، يعني هذا يقال في حق من يبالغ في المدح، أي الإطراء، والإطراء هي المبالغة في المدح. الذي يظهر أن هذا على سبيل المبالغة وليس على سبيل يعني الـ الـ الـ الـ الأمر بالفعل لذاته. ولكن من فعل هذا تبع للحديث لا ينكر عليه نظار الحديث. نعم الله أعلم. نعم انتهت الأسئلة. طيب أخو يقول السائل من يجوز للمرأة أن تذهب إلى السوق وحدها بدون محرم؟ نعم يجوز على أن تكون متسترة متجلببة لا تحاقق الطريق أي لا تمشي في وسط الطريق ولا تختلط بالرجال ما استطاعت إلا فيما يتعلق بالكلام بقدر الحاجة في الشراء ونحوه. ولكن إن استطاع زوجها أن يعني يقيها هذا الأمر يكون هو الأولى بلا شك. ولكن إن كانت لا حاجة وليس هناك من يقضي حاجتها إلا أن تنزل هي لتشتري الحاجات الخاصة بها وبأولادها لأن زوجها ما عنده القدرة أو ما عنده الوقت لهذا من شغاله بطلب الرزق فلها هذا على أن تلتزم بالضوابط الشرعية في الخروج وفي الشراء. نعم. يقول السائل إذا لم يقبل الإنسان النصيحة هل يفرق أو نستمر في نصيحته؟ إن كان مصرا معاندا مستكبرا فإنه يترك. إن كان صاحب شبهات ولا ينتفع بذكر الأدلة مهما تليت عليه يترك أيضا. ومن كان جاهلا ويستفيد من النصيحة والتعلم ولكنه يحتاج إلى صبر ووقت فهذا يصبر عليه حتى يتعلم. نعم والله تعالى أعلم. إيش؟ بسم الله. يقول السائل أين نجد مزيدا من كلام أهل العلم انتراف محمد حسان وسيد عربي ووحيد بالي وعبد المنعم لا يعني لقد ذكرته بعض هؤلاء يعني وذكرت المسؤول عنهم في السؤال وغيرهم من أشكالهم من الحزبيين القطبيين والقصاص من خلال عدة كتب لي وذكرت نماذج من أقوالهم وأصولهم البدعية التي فارقوا بها سبيل السلف نحو كتاب الكواشف الجلية نعم للفروق نعم بين السلفية نعم الدعوات الحزبية البدعية والذي صدرت منه طبعة جديدة في الأيام القريبة في مجلدين وكتاب الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية وكتاب دفع بغي الجائر الصائل على إمام الجرح والتعديل والمنهج السلفي وأئمته بالباطل والذي رددت فيه على كتاب أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم. طيب نكتفي بهذا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.